وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. وبعد، فهذا هو الدرس 66 بعد 105 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان أو الخوف من فتنة في الدين والوقوع في حرام وشبهات ونحوها. هذه بداءة باب جديد من أبواب رياض الصالحين التي عقدها الإمام النووي رحمه الله تعالى. بدأ كعادته، بدأ الباب بما يدل على مضمونه من كلام الله عز وجل، فقال: قال الله تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ثم قال: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رجل: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال: مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال: ثم من؟ قال: ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه، وفي رواية: يتق الله ويدع الناس من شره. متفق عليه. الآية التي ذكرها الإمام النووي في الدلالة على موضوع الباب، وهو استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان، هي قول الله عز وجل: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. معنى هذا الكلام أي فروا، التجئوا إلى الله من كل لما عدا، التجئوا إلى الله فارين إليه من كل ما عدا. وكلمة فر تحمل في داخلها معنى الهرب من شيء مكروه، فكلمة أقبل إلى الله لا تتضمن المعنى الذي تدل عليه كلمة ففروا إلى الله. إقبالك على الشيء ليس يعني حتما أن يكون بسبب فرارك من مكروه تخشى، لا، إقبالك على زيد من الناس أو على أمر من الأمور قد لا يكون بسبب فرارك من مخاوف، لكن عندما تقول مثلا فررت إلى فلان أو تقول فر إلى فلان، فمعنى ذلك أنك تشعره بأن كل ما حوله مما يوجد من حوله مهالك وأسباب للضرر، ومن ثم فإن اتجاهه إلى هذه الجهة إنما هي الخلاص من هذه المهالك التي تحيط به. وهذا المعنى واضح في كلمة ففروا، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، أي التجئوا إلى الله من كل ما عدا، فإن كل ما عداه إذا استسلمتم له فإنما هو سبب هلاك لكم. وسبب شقاء ودمار لحياتكم. وهذا المعنى يوجد في داخله تفصيل طويل البين. قد يقول القائل: وهل الناس كلهم عبارة عن وحوش ضارية؟ وهل رجوع الإنسان إلى شيء من مصالحه أو شيء من حوائجه أو مد الجسور بينه وبين أصدقاء له، هل هذا كله عبارة عن سبب أسباب للشقاء، وأن كل ما عدا الله سبحانه وتعالى من أصدقاء، من أهل، من زوج، من أولاد، من عشيرة، من مال، كلها أسباب هلاك ودمار حتى يسبق القول؟ فروا من ذلك كله إلى الله عز وجل. هذا سؤال وارد، فما الجواب عنه؟ الجواب عنه هو التالي: عندما تكون علاقتك بالناس غير خاضعة لسلطان الله سبحانه وتعالى وأمره، أي عندما لا تكون صلتك بالناس في سبيل الله تعالى، فلا شك أن كل هؤلاء الذين من حولك أسباب دمار وهلاك لك. ولكن عندما تكون صلتك بأصدقائك، بأهلك، بزوجك، بأولادك، بالناس أيا كانوا الذين من حولك في سبيل الله سبحانه وتعالى، ومن ثم تحت سلطان الله عز وجل وعن طريق الانضباط بأوامره، فأنت عندئذ لم تبتعد عن الله إلى الأغيار، أنت مع الله سبحانه وتعالى، وأنت قد فررت فعلا إلى الله سبحانه وتعالى. يعني أن الإنسان الذي يتعامل مع الدنيا، يصادق الناس، يتقرب إليهم، يتعامل معهم، يشاركهم، يركن إليهم، يستأنس بهم، يقيم لنفسه الأسرة، الأهل، الأولاد، هذا الإنسان له حالتان: الحالة الأولى أن يقيم هذه العلاقات لذات هؤلاء الناس، لا من أجل مرضاة الله سبحانه وتعالى، لذات هؤلاء الناس. تتعرف على فلان وفلان من أجل مصلحة دنيوية لك بقطع النظر عن أمر الله سبحانه وتعالى لك، وبقطع النظر عن انصياعك وانقيادك لنظام الله سبحانه وتعالى وأوامره. إذا كانت علاقتك بالناس على هذا النحو، فاعلم أنك واقع في مهلكة. يعني الإنسان الذي يستأنس بالآخرين دون أن يكون هدفه من ذلك أن يستخدم هذه العلاقة لمرضاة الله عز وجل، يتزوج، يقيم الأسرة، ينشئ الأولاد والذرية، لكن لا يخطر في باله أبدا أن ينشئ هذه العلاقة وأن يقيم هذه الأسرة تحقيقا لمرضاة الله عز وجل، لا يخطر في باله هذا. ينشئ تجارة، ينشئ صناعة، يمارس أنشطة سياسية، تجارية، اجتماعية، لكنه تائه وغافل عن أنه بهذا إنما يفعل ذلك كله من أجل أن يصل إلى رضا الله. هذا هو الفريق الأول من الناس. إذا كنت من هذا الفريق، فاعلم أنك هالك، ذلك لأنك خالفت قول الله عز وجل: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، وعكست، فررت أنت من الله إلى الناس. أنت بهذه الحالة في الواقع ماذا صنعت؟ فررت من الله إلى الناس. انظر الى هذا النوع من الناس وما اكثرهم يستغرق في علاقات تجارية مع زيد وعمر وفلان وفلان من الناس، يستغرق في علاقات دراسية، يقيم صداقات بينه وبين أناس ليستأنس بهم وليلهو ويتمتع معه بأطايب الدنيا، يقيم كما قلت لكم أسرة، لكنه تائب عن الله عز وجل ولا يخطر استخدام هذه العلاقات من أجل مرضاة الله أبدا، لا يخطر ذلك في فكره. ما نتيجة هذا الإنسان؟ نتيجة هذا الإنسان أن يضحي بوصايا الله وبأوامره في سبيله. هذه العلاقات الدنيوية التي أقامها مع هذا وهذا وأولئك، نعم، ونتيجة ذلك أن يتيه عن صراط الله وأن يشهد عن منهجه وأوامره، ومن ثم يهلك. ما في إنسان عاش في هذه الدنيا تائها عن الله شاردا عن صراطه إلا وكانت عاقبة حياته الهلاك والشقاء. قولا واحدا أقول العاقبة، وإن زين له في أول الأمر أنه يسير في طريق متألقة بالسعادة والسرور كإنسان سار في طريق أوله طريق مفروش بالرياحين بالزهور، فاغتر بأول طريق وسار، ولكنه يستقبله أخيرا في تيه وظلام دامس لا يستطيع لا أن يعود إلى الوراء ولا يستطيع أن يرى في هذا التيه أمنه وطمأنينته وهدفه أبدا. فالإنسان الذي كان من هذا الفريق أقام علاقاته مع الناس دون أن يستخدم هذه العلاقات مرضاة الله عز وجل، فهذا قد فر من الله إلى الأغيار، عكس ما يقوله الله عز وجل ففروا إلى الله. الفريق الثاني هو أناس أقاموا علاقات مع الدنيا، مع أشخاص، مع أصدقاء، مع تجارات، مع صناعات، أسرة، زوج، زوجة، أولاد، لكنهم اتخذوا من ذلك كله جسرا للوصول إلى رضا الله سبحانه وتعالى. فما يلتقي هذا الإنسان مع أناس إلا ليتناصح معهم، إلا ليهتدي بهم أو ليهديهم، وما يقيم علاقة مع عمل تجاري أو زراعي أو صناعي إلا ليستخدم هذا العمل لتنفيذ رضا الله وللوصول إلى ما يرضيه عز وجل عنه، وليحقق قول الله عز وجل هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها أي كلفكم بعمارته. وما يقيم أسرة، ما يعقد صلة بزوجة، ما يجعل من نفسه قيما على أسرة وأولاد إلا من أجل أن يجعل من هذه الأسرة جندا لتنفيذ مرضات الله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان في الواقع لا يقيم علاقته مع الناس، هو يقيم علاقته مع الله سبحانه وتعالى، وهذا ينطبق عليه أنه قد فر إلى الله سبحانه وتعالى، ونفذ هذا الأمر الذي يخاطبنا جميعا به إذ يقول ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. صحيح له أصدقاء، له أرحام، له زوجة، له أولاد، نعم له صلة بالأسواق بالتجارة، لكنه قد جعل من ذلك كله جندا لرضا الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه مستعد عندما يجد أن علاقته مع أصدقائه توصله إلى غضب الله عز وجل، يقطع هذه الصلة مع أصدقائه ويضحي بهم. عندما يرى أن صلته مع زوجته أو أن صلة الزوجة مع زوجها وأن صلته مع أولاده توقعه في غضب الله عز وجل، يستغني عن هذه الأسرة كله. عندما يجد أن تجارته هذه تسير به إلى ما لا يرضي الله عز وجل، يستغني عن تجارته كله. إذا وقم نفسه على هذا، إذا علاقته الظاهرة مع هؤلاء الناس جميعا لا تعني أنه لم يفر إلى الله، لا، بل هو فر إلى الله فعلا، وما كانت علاقته مع الناس إلا وسيلة لفراره إلى الله. يعني استخدم علاقاته مع الناس لفراره إلى الله عز وجل. هذا المعنى، هذا جزء مما تدل عليه الآية الكريمة. لكن ترى لماذا عبر البيان الإلهي بكلمة ففر، أي التجئ؟ هذه الكلمة التي تدل على أن الإنسان يجب أن يعلم أن كل ما عدا الله عقارب ومواد ضرر وأسباب هلاك له، لماذا؟ نعم، إذا أقمت علاقة مع ما سوى الله بحيث لم تكن علاقتك مع ما سوى الله استخداما لهؤلاء الناس ابتغاء مرضات الله عز وجل، فلتعلم أن كل ما سوى الله أسباب هلاك لك. فأنا عندما أقيم علاقة معك لا من أجل مرضات الله، وإنما من أجل شيء آخر. قد ما هو الشيء الآخر؟ تسلية، منفعة دنيوية، تعاون من أجل متعة، سهرة، نزول نحو ذلك، والله غير موجود فيما بيننا إطلاقا. طيب، هذه العلاقة لا شك أنها تضرني وتضرك، لأنها أقامت بيني وبين الله حاجزا. كذلكم الأسرة، كذلكم الزوجة، كذلكم الأولاد. ولذلك يقول الله عز وجل: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. إن من، ومن للتبعير، ليس دائما. متى يكون تكون الزوجة والأولاد عدوا لي؟ عندما يعني هوية الزوجة ليست هي العدوة، نوع العلاقة هي التي تجعل من الزوجة والأولاد أعداء أو أصدقاء. إذا أقمت العلاقة مع الزوجة بديلا عن الله عز وجل، لأنسى بهذه العلاقة الله عز وجل من أجل متعتي الدنيوية لا من أجل استخدام هذه العلاقة لما يرضي الله عز وجل، علاقتي مع زوجتي ستكون سببا من أسباب الركون إلى الشهوات، الركون إلى الأهواء، الركون إلى المحرمات، لأن هذا هو الطريق عندما لا يكون ابتغاء مرضات الله. كذلك عندما أقيم العلاقة مع أولادي على هذا النسق، كذلك أكون عونا لهم على غضب الله، ويكونون عونا لي على غضب الله سبحانه وتعالى. إذا كانت ابنتي تسير في طريق ابتغاء مصلحتها وشهوتها ورغائبها، ورأيت هذا الطريق لا يرضي الله، وكانت العلاقة بيني وبين الأولاد علاقة مصلحية دنيوية الله لا دخل له فيها، فلسوف أعينها على هذا، ولسوف أغض الطرف عن أنه طريق يرضي الله. نعم، ومن ثم فلسوف تكون هي سببا لهلاكي، وأكون أنا سببا لهلاكها. إذن كل ما عدا الله سبب من أسباب الهلاك. لكن انظر معنى كل ما عدا الله، أي كل ما تستخدمه لذاته لا من أجل مرضاة الله سبحانه وتعالى، فإنه يكون سببا من شر أسباب الهلاك. نعم. وأما عندما تستخدم هذا الشيء لله فكل شيء يصبح جنب الله، أنت لم تبتعد عن الله إطلاقا بشكل من الأشكال. لكن علاقة هذه الآية بموضوع الباب هي التالية: عندما أجد أن الناس الذين من حولي فسدت أخلاقهم وساءت طبائعهم وظهر فيهم ما قد حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي يقول فيه: إذا رأيت شحا مطاع وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، أربع علامات: إذا نظرت إلى من حولي فوجدت أنهم قد اتصدوا بهذه الصفات، الشح المطاع والهوى المتبع والدنيا المؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، عدم الرجوع عن رأيه الذي يراه، إذا الفرار إلى الله كيف يكون؟ بأن تقطع هذه الصلة بينك وبينهم جميعا وأن تعتزل. كان الفرار إلى الله ممكنا بأن تقيم العلاقات معهم لتستخدمها لما يرضي الله، ما كان هناك شح مطاع، ما كان هناك هوى متبع، ما كان هناك دنيا مؤثرة عند هؤلاء الناس، ما كان هناك إعجاب كل ذي رأي برأيه وعدم الانصياع ولا الالتفات لآراء الآخرين، ما كان شيء من هذا موجود. إذا كنت تقدر أن تقيم علاقة بينك وبينه وتخضع هذه العلاقة لما يرضي الله عز وجل، لأنك تستطيع أن تسير معهم وأن يسير معك على صراط الله سبحانه وتعالى. إقامة الصداقة غير لا إشكال فيها، السهرات، اللقاءات، الرحلات، القرابة التي تقيمها بينه وبينك وبينه لا إشكال فيها ما دامت هذه المخاطر الأربعة غير موجودة. لكن عندما يفسد الزمن كما يقول النووي في عنوان هذا الباب، وما فساد الزمن إلا ظهور هذه الصفات الأربع، طيب الناس أصبحوا كمجموعة مرضى، القرب منهم يورثك المرض نفسه، يؤذيك الآن ما عاد في مجال للتعامل بسبب هذا المرض المعدي الذي انتابهم. عندئذ كيف يكون الفرار إلى الله؟ يكون الفرار إلى الله بأن تبتعد عن هؤلاء الناس جميعا، وأن تكون كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال الرجل غنما يتبع بها شعاف جبال أو بطون أودية. يوشك يعني سيأتي يوم يفسد فيه الناس وتفسد أخلاقهم، يظهر هذه الصفات الأربعة، يكون خير مال المرء غنيمات يمضي بها إلى بطن وادي أو شعاف جبل، نعم يسترعيها ويرتزق من ألبانها إلى أن يأتي قدر الله سبحانه وتعالى وقدره. لكن النبي ماذا قال؟ موشك يعني سيأتي، هذا لم يأتي بعد. معنى ذلك أن الناس عندما لا ينتشر فيهم الفساد فالفرار إلى الله ليس حتما أن يكون باعتزالهم، لا، الفرار إلى الله يكون بأن تقيم العلاقة بينك وبينهم لكن لوجه الله، أن تقيم العلاقة بينك وبين زوجك وأهلك وأولادك وجيرانك والناس جميعا، لكن ابتغاء أن تستخدم هذه العلاقة وتجعلها مطية لما يرضي الله سبحانه وتعالى. هذا عندما لا يكون الفساد مستشريا ومنتشرا في جموع الناس. فأما إذا وجد هذا الفساد فمعنى ذلك أن هذا الذي يقوله رسول الله يوشك قد وقع. وما هو الفساد؟ هو هذا تحقق هذه الصفات الأربع في الناس أو أكثر الناس. إذا رأيت شحا مطاعا، يعني بخلا يقود صاحبه، لا الصاحب يقود البخل، بخلا يقود صاحبه، شحا مطاعا وهوى متبعا. أمزجة هي التي تقود الناس، وهوى متبعا، ودنيا مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه. وأكاد أقول هذه الصفات الأربعة عمت أكثر الناس، لا أقول كل الناس، أكثر الناس. عندئذ يكون الفرار إلى الله بأن تقطع الجسور مما بينك وبينهم جميعا وتبتعد عنه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. هذا هو معنى الفرار إلى الله سبحانه وتعالى عندئذ. طيب، قد يقول قائل: أليس هذا عبارة عن سلبية؟ إذا اعتزلت الناس جميعا ورجعت وعكفت على خاصة شأني، الكافرون هم الذين سيملؤون الساحة وسيقودون زمام الأمور ويضعون أيديهم على مقاليد وينابيع الكنوز ونحوها إلى آخره، أليس هذا غلطا؟ بعض الناس يستشكل ويقول هذا الكلام. مرة ثانية أصور الإشكال، البعض يقول عندما نشرح هذا الكلام: عند فساد الزمن دع الناس، دع عامة الناس، وعليك بخاصة نفسك، وهذا هو معنى الفرار إلى الله عند فساد الناس. يقول: طيب، معنى ذلك أننا تركنا الساحة لمن؟ لأعداء الله عز وجل، وهل هذا إلا قضاء؟ كأننا نقول لأعداء الله: فضلوا خذوا وقودونا وخربوا ديارنا وحطوا إيدكم على ممتلكاتنا، ونحن والله معتزلين، نعم، لأن الرسول هيك علمنا وهيك قال لنا. كيف هيك يصير؟ نحن معناته الله قال: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، نحن ما عم نعمر الكون، عم نخرب، بل عم نمكن الآخرين من تخريب ديارنا. هذا السؤال أو هذا الاستشكال ما جوابه؟ الجواب بمنحة صغيرة من عليه، بس الغريب أن الذين يستشكلون لا يلتفتون لفتة صغيرة حتى يعلموا الجواب. ما الجواب أيها الأخوة؟ النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال هذا الكلام، وهو يفسر معنى قول الله تعالى: ففروا إلى الله، عندما قال لنا: إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة، عندما قال هذا الكلام قاله لي أنا وحدي ولك وحدك، همس بأذني وقال هذا الكلام، أم قال هذا الكلام للمسلمين جميعا؟ ما الجواب؟ قال هذا الكلام طبعا للمسلمين جميعا، لأن هذا الكلام الرسول يقوله وصية لكل المسلمين. طيب، عندما تنتشر هذه الأمراض الأربعة في جموع المسلمين ويوصي رسول الله هؤلاء الناس أنفسهم بأن يعود كل واحد منهم يترك جماعات الناس ويهتم بخاصة أمره، يهتم بنفسه وبمن كلفه الله برعايته، له شوية أولاد، له زوجة، نعم، بيقدر إنه يمون عليهم، بس هذول الخاصة. النبي عليه الصلاة والسلام هالكلام حكى لي إياه إلا العشرة أنفس بس، والثانيين خليهم يتبرطعوا ويشتغلوا مثل ما بدهم، ولا وصل الجميع؟ وصل الجميع. طيب، تصوروا عندما ينصاع جميع المسلمين الذين ابتلوا بهذه الامراض للرجوع الى انفسهم والانفرار الى الله ومن عكوف على اصلاح شؤونهم ونفوسهم، ما الذي يحصل لما كل واحد واحد واحد واحد يرجع من نفسه؟ قدر كان نفسه شو بيساوي؟ بيداويها من هذا المرض. لك انا صار عندي عذر. رأيي هو الرأي يعني الله نزله بس كل آراء الثانيين كل باب بالشهر هذا كبر. فبعالج حالي. فبعالج حالي. أنا مبتلى بحب الدنيا، الدنيا المؤثرة. عالج حالي. ليش؟ لأنه رجعت لنفسي. أنت رجعت لنفسي. ثالث رجع لنفسي. الرابع رجع لنفسي. خامس العاشر المية الألف الألفين كل واحد رجع لنفسه لمين؟ إلى بيته. ويرجع كل واحد منهم إلى نقطة الابتداء وهو إصلاح الذات. كل واحد منهم يصلح ذاته بعد قليل. ما الذي يحصل؟ يحصل أن هذا المرض والفتاك هذه الأمراض الأربعة التي تحدث عنها رسول الله كلها تزول وتنتهي. كلها تزول بسبب أن كل واحد منهم رجع إلى إصلاح ذاته. هذا هو الجواب عن هذا السؤال الخبيث الذي يطرحه كثير من الناس. وفي مناسبة ما ونحن نشرح هذا الكلام ضربت المثل التالي بهذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قاعة تدريس، قاعة محشورة بطلاب، طلاب ثانوي أو إعدادي، وقد هاجت طلابه في هذه القاعة ومنذ غياب مدرسه، وفي القاعة عرفاء، في عدد من العرفاء. هؤلاء العرفاء كل واحد منهم ينادي في جموع الطلاب أن يهدوا، فلا يفيد الأمر شيئا. عريف من هنا ينادي، والآخر من هنا ينادي، الثالث والرابع من هنا ينادي، والخامس من هنا ينادي. عمليا سياح هؤلاء العرفاء يزيد الهيازة، هيازة أليس كذلك؟ ما هي الطريقة التربوية لإنهاء هذا الهياز؟ الطريقة التربوية أن يأتي من يقول كل واحد منكم يسكت نفسه، يعني ما حدا يتحمل مسؤولية الثاني. يعني شو بيصير حاله؟ كل واحد منكم يصير يعمل حاله عريف، بيعمل حاله يعني غير على هذا الامر، فهذا بيعيط من هون، والثالث بيعيط من هون، والرابع بيعيط من هون، الان عم يسكت. فعياطهم هذول جديد الهياج ياج، واضح الكلام؟ اذا كان هنالك واحد حكيم لحظه واحده بين الموضوع شو بيقول؟ ما حدا يسكت الثاني، كل واحد يسكت نفسه. هذه الوصية إذا طبق خلال لحظة واحدة كل هذا الهياج ينتهي، وتجد أن السكوت قد ساد القاعة كلها. لماذا؟ لأن كل واحد منهم أقلع عن مخاطبة صاحبه ورجع إلى نفسه. في بالقاعة في 60-70 طالب، كل واحد سكت حاله. لما كل واحد سكت حاله من يحكي بقى؟ ما عاد في شيء. هذا تماما تماما مثال صغير لما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما يشيع هذا السوء في المجتمع، شح مطاع وهوى متبع ودنيا مؤثرة والاعجاب الكلي ذي راي برايه، فمعنى ذلك انني انصحه من منطلق اعجابي برايه، وتنصحني من منطلق اعجابك برايك، وزيد ينصحنا نحن الاثنين من منطلق دنياه المؤثرة وهواه المتبع. طيب هو بعيط علي وانا بعيط علي، انت هو يقول انت غلطان، لا انا غلطان، لا ثاني غلطان. طيب هذه الاعمال الاجتماعية ماذا تفيدنا؟ مثل هذول العرفاء يعني يعيطوا على بعضهم البعض، ما في فايدة. الطريقة التربوية الدقيقة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بخاصة نفسك، لما قال عليك خطاب وحدي أنا وحدي، خطاب لكل المسلمين، لكنه صلى الله عليه وسلم استعمل ضمير الفرد عليك للمبالغة في مخاطبة كل فرد فردا فردا فردا على حدة. نعم، ومن هنا كانت العزلة الداء الناجع في هذه الحال. لا عزلة ذات من الناس عن المجتمع كله، لا عزلة كل أفراد المجتمع عن بعضهم. في هذه الحالة يصلح الأمر، وليس أن المسلمين فهموا وصية رسول الله هذه، وليس أنهم نفذوها كما قال وكما قال الله عز وجل: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. لكن الفرار إلى الله لا يكون من الأغيار المتمثلين في جيرانك وأصدقائك وأهلك وعشيرتك وقرابتك وأصدقائك وعموم الناس، لا، بل أيضا تتمثل الأغيار التي ينبغي أن تفر منها من نفسك التي بين جنبيك. ينبغي عندما تفر إلى الله أن تعلم أن أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك. أنت حاسس أنه أنت تعبد هواك، كل واحد ما يعرف هذا، تعبد رأيك ولا تقيم وزنا لرأي الآخر، تعبد دنياك. طيب هذا من الأخيار، لكن الأخيار وين أعين؟ بداخل نفسك. فرارك إلى الله من معاني أن تتخلص من هذه المهلكات التي تعلقت بكيانك. تعالج نفسك، تعالج نفسك من هذه الأمراض، تخلص نفسك من هذه الأمراض. كيف بدي أتخلص؟ الناس بتهرب منهم، هربت منهم مش الحال. طيب نفسي معي، كيف بدي أهرب منها؟ نعم، تهرب منها بالالتجاء إلى الله. كيف؟ هو ففروا إلى الله، يعني كيف مش رب العالمين والعياذ بالله موجود بجهة معينة يوم ملكك السهم عنده؟ من رب العالمين؟ قال: وهو الله في السماء إله وفي الأرض إله. قال: وهو معكم أينما كنتم. إذا يا رب كيف يكون الفرار إليه؟ يكون الفرار إليه بالالتجاء إليه براعة. تقول: يا رب أنا اعترفت، أنا أشم رائحة كفري، أنا أصبت بهوى المتبع، أنا أصبت بمرض اسمه الدنيا المؤثرة، لا أستطيع إلا أن أخضع نفسي لدنياي، أنا مريض لإعجابي برأيي ولا أستطيع أن أعالج نفسي، أنت المعالج وها أنا ذا أفر إليك. أفر إليك كيف؟ بأن ألتجئ إلى أعتابك وألوف بجنابك وأسألك يا رب أن تخلصني من هذا الداء. هذا هو الفرار إلى الله سبحانه وتعالى. فرارك إلى الله من الناس بأن تعتزلهم عند فسادهم، وفرارك إلى الله من نفسك بأن تلتجئ إلى الله وتدعوه وتستمر بالتبتل والدعاء الضارع إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا ينطبق على كل إنسان. هؤلاء المفسدين أو المرضى الذين أفروا منهم هم أيضا ينبغي أن يفروا إلى الله سبحانه وتعالى حتى يوقفهم من أمراضهم وبلائهم. هذه باختصار خلاصة معنى قول الله عز وجل: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ترى أنا نذير، إن لم تفعلوا هذا هلكتم. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يفرون إليهم من أنفسنا ومن سائر الأغيار أيضا. بدأ بعد ذلك بالأحاديث. الحديث الأول عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. يحب العبد الذي تحققت فيه صفات ثلاث: التقي أي الذي فاض قلبه خوفا من مقت الله وعذابه. هذا معنى التقي. التقوى يعني اتخاذ الوقاية، والوقاية يعني اتخاذ السجود بينك وبين ما ترهبه وتخافه. اذا كنت انت خايف من سيل وضعت جدارا بينك وبينه في دارك فهذه وقاية اتخذتها وقاية. اذا كنت تخشى من مقت الله وغضبه اتخذت وقاية من هذا المقت بان سرت على صراطه ملتزما اوامر وجود الاستطاعة تتوب الى الله عندما تعصيه. هذه هي الوقاية. هذه الصفة الاولى ان الله يحب العبد التقي. الصفة الثانية الغني. ما معنى الغني؟ قد يخطر في بال ان الغني هو ذاك الذي اتيح له ان يجمع المال الكثير. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس الغنى بكثرة العرض وانما الغنى غنى النفس. فحيثما مدح الغنى في دين الله عز وجل فاعلم ان المراد بالغنى ما هو؟ غنى النفس. والواقع ان هذا هو الغنى. اذا فكرت فالغنى ما هو؟ شعورك بترفعك عن ما لم تمتلكه، شعورك بعدم حاجتك الى ما لم تمتلكه. هذا الشعور ماذا يسمى؟ غنى. نعم، انا ليست لي قصورا بازخه، طيب، واشعر انني لست بحاجه اليها، اذا انا غني ام لا؟ انا لا املك الملايين مثلا، ولكني اشعر انني لست بحاجه اليها، اذا انا غني. هذا معنى الغنى. بينما الناس يعرفون الغنى بنقيضه. الانسان الذي يلهث وراء جمع المال، جمع الملايين وهو شاعر انه بحاجه ماسه الى مثل ذلك. هذا يعني يشعر انه بحاجه ماسه الى انه يجمع كمان بضعه ملايين. شو اسمه هذا، غني ولا فقير؟ والله هذا فقير الذي جمع في داره 10 ملايين ويلهث ويكدح في سبيل ان يجمع اليها مثلها. هذا الذي يلهث ويكدح وهو يشعر انه بحاجه الى تلك الملايين الاخرى، ماذا تسميه؟ فقيرا. اين نصنفه؟ مع الفقراء. بينما الرجل الذي لا يملك الا مليون او لا يملك حتى نصف مليون وهو شاعر انه ليس بحاجه الى المزيد. هذا هو الغني، هذا هو الغني. ولذلك فقد صدق الشاعر الذي قال غنيت بلا مال عن الناس كلهم، وليس الغنى الا عن الشيء لا به، وليس الغنى الا عن الشيء لا به. الانسان الذي يذكر بالسياره، يا اخي انا شو بدي بالسياره، ما لي حاجه. يذكر بقصر بازح، انا شو بدي بقصر بازح، عندي بيت والله كافيني. يذكر بملايين، يذكر بمصنع، يقول يا اخي ما لي بحاجه لوجع راسه ده كله. ليش؟ هذا ابدا ما لي بحاجته. اذا هذا ماذا تسميه؟ هذا هو الغني. اي الغنى هو غنى الشعور، وهذا معنى غنى النفس الذي يقول عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله يحب العبد الغني اي المتمتع بغنى النفس، ولا يكون كما قال رسول الله عن بعضهم لو كان لابن ادم واد من ذهب لابتغى اليه ثانيا، ولو كان له ثانيا لابتغى اليه ثالثا. طبعا هذا الكلام عن غير الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى، يعني شأن الإنسان هيك. فإذا رقي الإنسان وتعالى وتسامى إلى صعيد الاتباع لما يرضي الله، ما عاد يصير هيك حاله. نعم، يصير من أغنياء النفس. لكن شأن الإنسان إذا لم يربه الدين فعلا هيك. لو كان لابن آدم واد من ذهب لابتغى إليه ثانيا، ولو كان له ثانيا لابتغى إليه ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من. كلام رائع. أدنى تحشي أنظر بالمال ما بيشبع، شيء واحد بيشبع شو هو؟ التراب. كناية عن إيش؟ الموت. كناية عن الموت. هذا هو الذي يشعره بالغنى الحقيقي. فالله يحب من عباده الذي يتمتع بغنى النفس. وغنى النفس كما قلنا هذا معنى. بقيت الصفة الثالثة الخفية وهي محل الشاهد، التي سنشرحها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.